يقول هناك البعض من الشباب يحبون الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، فيذهبون إلى جامع معين بحجة أن الجامع أو أن الجمع فيه كثير، وأن مقصدهم أن يزيدوا من إيمانهم، رغم أن المساجد الموجودة في القرية كثيرة. فهل هذا الذهاب يعد من شد الرحال؟ أفيدونا وجزاكم الله خيرا. لا يعد من شد الرحال ما دام المسجد في البلد. شد الرحال معناه أن الإنسان يسافر من بلد إلى آخر من أجل المسجد. فليس عليهم بأس إذا اختاروا في البلد مسجدا يجتمعون فيه له مزية بكثرة الجمع أو بحسن قراءة الإمام أو ما أشبه ذلك. أحسن الله إليكم.